يا يومي فرج يا يوم الخاكي قلب مجموع أجساد على الخبر لو أنسى طفيل مذبوح بعد بعمر 6 شهور وقطعة من الجمر جاء كبده شا هذا الجزل جد لو قل كوم عزيزي حسين دم بيا ذنب مهدوم محشيا محشيا جد يسوع.